ذرات الندى. مرحى أبا الزهراء. من بعد عام الحزن والإقصاء كان العروج إلى أجل سمائي، من مكة الغراء كان المبتدى حتى انتهى للسدرة العلياء، في رحلة قدسية نورية سار البراق بسيد الغبراء. جبريل كان مؤانسا ومرافقا في موكب قد حف بالأضواء، والأرض أمسى وجهها مستبشرا، والكون أضحى في بهن وسناء. في القدس كان الملتقى والمرتقى وملائك الرحمن في الأرجاء. صلوا جميعا حيث كان إمامهم خير الخلائق صاحب القصواء. ثم ارتقى المحمود يخترق الفضاء بجواره جبريل في الإسراء، حيث التقى بأبيه آدم مادحا وتبادلا حبا وفيض ولاء. وتصعد المختار في شوق بدا، فإذا بعيسى سيد الوجهاء، ثم ارتقى لسماء يوسف ممعنا، فرأى الجميل بوجهه اللألائي. كل يرحب بالحبيب المصطفى مسك الختام وأول الشفعاء. ثم استمر في العروج إلى العلا، حيث الكليم بروحه السمحاء. آواه موسى باسما ومبشرا، والدمع منهمر بطيب دعائي. وهناك قد آن العروج المرتجى لله دون الوحي والوسطاء. مرحى أبا الزهراء، هيا فاقترب للحضرة العلياء والآلاء. فرض الإله على النبي صلاتنا 50 فرضا ليلة الإسراء. أوصاه موسى أن يعود لربه يرجوه تخفيفا من الأعباء، فأجابه رب البرية فارضا 5 من الصلوات بالأسماء. يا رب صل على النبي المجتبى تعداد ما نطق الأولى بدعائي. يا رب احشرنا بزمرة أحمد، يا رب واجعلنا من العتقاء. صفاء عبدين. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.